المولي على أهل الفرائض ويبذلهم، ثم من بقي يكون العصبة، والعصبة موضحون في كتاب الله ورسل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قدر له مال هو صاحب الفرض، وما لم يقدر وهو منصوص عليه الوراثة هو صاحب التعصيب كالأب والجد والإبل وابن الإبل ولقي الأم وبنيه والأعمام وبنيه أو له من العصبة، وهكذا أصحاب الولع فعلى من ينظر في هذا المقام أن يرجع بالعروض النصف هم الربع والثلثين والثلث والثلث هم مضعون كتاب الله، البنات والأخوات من أهل الفرائض، ويقع الصنع في حال خاصة إذا وجد معصومهن، والأم من أهل الفرائض والجدة من أهل الفرائض والزوجة زوجة من أهل الفرائض وأولاد الأم من أهل الفرائض. أما أبو وليت تارة وتارة إذا جعلهم النصوص أنهما قد يكونان من الفرائض عند وجود بعض الوالد، وقد يكونان من العصبة عند عدم بعض الوالد، ويبدأ بأهل الفروض حيث كان، سواء كانوا على فروض مطلقا أو في حال أحدهن فروض كأبي وجد مع الولد فيعطون فروضهم وبقي هو العصب، فإن لم يبق شيء سقط العصب. هذا معنى ما وقف الجواب من هذا معناه إذا لم يبق شيء سقط نسله لفظ، لأن هلك هالك عن أهل فروض كزوج وأم وابن بدأ بها فروض ترى الزوج والربع مع الورث مع الولد ثم أم السود مع الولد ثم من 12 الزوج والربع ثلاثة وأم السود اثنان بقي سبعة لابن أو ابن الابن لأنه من العصر. إلى هلك عن بنتين وأم وستة زوج وعم وستة بنتين لهم الثلثان وأمها يقع على بنتين وابن الابن مثلا وستة بنتين لهم الثلثان وأمها الثلث ويبقى واحد من الابن حسين بنتين وأخ وستة من ثلاثة وبنتين الثلثان والباقي الأخ هذه أم. وهكذا يبدأ بالفروض، فإن استرعوا الفروض استرعوا مثلا وأمر أبو شيئا سقط العصر فبنتين وأبوي ومن ابن من ست لبنتين أربعة وثنين أربعة ومنها سلس واحد والأبنها سلس واحد ما بقي شيء تسكن من الابن قال الشيخ يعلم السلافة هو المسألة مثل أم وأختين فريقتين وأخ لأم وأخ لأب مثل ستة مثل فريقة مثل ولا أربعة ومنها سلس واحد ومنها سلس واحد ما بقي شيء ثم ستة يسقط الأحلال. وهكذا أشباه كالعم والعم لأن معصر ما بقي لهم شيء. هذا معنى حي ألحق الفرائض بأهلها وأن تقول الله اقسم الفرائض بأهل الفرائض بأهل الفرائض كتاب الله اقسم المعنى بأهل الفرائض كتاب الله ثم أبقت الفرائض فهو لأولى بك لأقرب أولى من أقرب لأولى لأقرب يعني إذا كان مستمر بأحق احتاج إلى الدور من هو الأحق يعني فسره العلماء بأقرب هذا معنى ما جاء في النصوص هذا أولى من هذا لأقرب إلى الشيء فالأقرب إلى الميت هو أولى بالفاضل فالإبن أولى من ابن الإبن والإبن أولى من ابن الإبن والأخ أولى من ابن الأخ والعم أولى من العم وهكذا فيقدم من هو أولى جهة أو تابعة أو قوة كما يأتي في محل الإسلام المقصود أن القرابة تكون بالجهة الأب مقدم على الأخ والأخ مقدم على الأم زيادة أو إن ترى ذلك الأم مقدم على ابنه والأخ على ابنه والابن على ابنه ومعتق على المعتق وأشبه ذلك أو بقوة كالشقيق مقدم على الأب من الأب من الأخوة وأولاده من الأم والأنعم فالتقديم صار من جهة صار من قوة صار من قوة. والحديث الثاني حديث أسامة بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يوصل الكافر ولا كان مسلم. هذا الحديث متفق عليه في الذي قبله خلافه متفق عليه هو حجة لجمهور أهل العلم على أن اختلاف الدين يمنع التوارث وأن شرط التوارث اتحاد الدين وعدم اختلافه، فإذا كان ميت مسلما والوالد كافرا فلا أو العكس. هذا إجماع من العلم بعدم الزكاة من المسلم، وأن إذا مات الإنسان مسلما فإن لا يزكى إجماعا في الحديث المسلم. والسلف إذا كان الميت كافر وقريب مسلم، فإذا لو مات إنسان عمل به المسلم أو كافر الميت أو عمل به مسلم فالجمهور على المنع لا العلي الصحيح، وأن لا يزكى المسلم كافرا ولو كان أخذ منه لا يزكى نص هذا الحديث. الدين مختلف، الله قطع الولاية بينهم فلا يزكى. ويروى عن معاوية ومعاذ بن معاذ السلف أنه فرط المسلم الكافر قال الإسلام يعلم ولا يعلى، وشهد بهذا ولكن الصواب في هذه الأئمة الأربعة والجمهور أنه لا يزكى مطلقا سواء كان ميت مسلم ولا العكس قطع الولاية كافر أو العكس. وهذا هو الحق بلا شك، يعني هذا صريح واضح صحيح فلا وجه للاجتهاد في هذا المعنى. الاجتهاد محله عند خفاء النصوص، فأما إذا كانت النصوص واضحة وصحيحة فلا محل للاجتهاد. والله يقول فإن زادوا التلاميذ المسيح فردوا إلى الله ورسوله، إن رد النافلة إلى الله فقد أمر الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه جاء، وإن رد النافلة إلى الرسول فقد نص الرسول على أنه لا يجوز للمسلم الكافر، فلا وجه لهذا القول الذي هو عن بعض السلف بل هو ساقط ومردود بالنص. والحديث ثالث حديث ابن مسعود في بنت ابن جبل واخت سئل عنها ابن مسعود فقضى فيها بان في النص ومثل النصوص عن سنه الوزير والباقي الوقت، واخبر انها له قضى النبي عليه الصلاه والسلام. وكان قد اشكل على هذا اشكل على ابن موسى الاشعري، فلما اخبر به المسعود قال قضى فيه لو معنى المستجيب، كان ابو موسى قد ظهر له وقد قضى في النص ولف النص وصار، فبين ابن مسعود ان هذا خلاف القضيه الشرعيه وقضى فيها يعني منها النص الى سوره الوزير وبقي الوحي. استقر من اهل العلم على هذا النص. وسئل معاذ بن رواه البخاري الصحيح عن رجل مات عن بنته واخته، فقضى معاذ بالنص البنت والنص الباقي للوحي وسلم بينهما، وموافق لما ذكر عبد الله. وجه ذلك ان الله جل وعلا جعل البنات في الوزير، اي هنا لسان البنات ولكن لها صار، فاذا اخذت بنت النص ووجه بنت ابن فقد بقي بعض الثلثين وهي من البنات فتعطى هذه البقيه من السدس سنه الثلثين، والباقي للعصر ونصف بعد البنات عصبه فتعطى البقيه. وهكذا الاخوات أعطاهم الله ثلثين، فإذا خلت شقيها النص بقي بعض الثلثين فتطهرت لأب لأنها أضعف كبنت مع البنت فتأكل السدس في الثلثين. وهنا تكون الأخت منزلة الشقيق شقيقة منزلة الشقيق والأخت لا منزلة الأقلاب فتحجب المقراءة، ولو كان معها الأقلاب ابن أخي شقيق أو ابن أخي الأب هذا يكفي وهذا الباقي، هكذا الشقيقة تحجب الأخلاق هذا، لأن من وجد فيها شقيق ولأنها عاصبة فتأخذ الباقي ويحجب الأخلاق لأنها أقوى منه في هذا المكان أقوى وأعق. هل الرابع عليه الله القصير هل يبدأ له العمر ما توارد عن الهلتين؟ هذا مطابق لحديث أسامة بمعنى فيكون مؤيدا لما رواه أسامة وهو يقلد المعنى فلا يتوافق الملتين، ولكنه يكون أعم منه. فلو مات اليهودي عن نصراني أو نصراني عن يهودي أو يهودي عن مجوسي فلا توافق، لأنهما ملتان كل واحد يتمثل الأخرى وتقتل دين الأخرى فلا يتوارثان كالمسلمعتان. هذا هو الصواب، وصلت له مله واحده في المسلمين في عباد المسلمين لا يجعلهم مله واحده للتوارث، التوارث يتنوعون لكنهم في الضلاله والباطل والعباد الاسلامي واهله، وفي معنى مله واحده متسعين ضد الاسلام وضد اهله. هذه السائل خالد حج الرال سمع الناس سماعه الحسن والاقرب سماعه منه ستموت سماعه منه، قد جاء الروايات تدل على مقابلته له وسماعه منه، فيجب الحمد على ذلك لأن هذا في الأصل وما خالف وما شك فيه في العقص فيها أن من الزعقى جد السلس ثم أعطاه من آخر ثم أخبره أنه طعن. قال العلماء هذا يتصور بنتين أو بنتين فأكثر أو بنت بنتين أخذ معه السلس فرضا ثم أخذ الباقي طعمة تعصيبة إذا هلك هذا بنتين وجد فإن البنتين تطعن ثلاثين وجد سلس واحد يبقى واحد يجد تعصيب وهكذا لو هلك هذا بنتين الحكم واحد أو بنت بنتين فقط مثل النصف مثل السلس بين الثلاثين وبقى وجد هذا السلس والباقي يأخذ طعمة تعصيبة وهكذا غيره الورثة ويعطى الباقي طعمة تعصيب لا يعطى فرضا وإذا كان مكان الجد الأب ذكر واحد يعطى الأب السدس فرضا والباقي طعمة تعصيب تجد من باب أولى. هذا يتبين لذلك أنه قد يجمع بين أمرين قد يفرق بأحد الأمرين ولهذا ذكر العلماء أن الجد والأب لهما ثلاث مواريث الفرض التعصيب أجمع بينهما وفي هذه الصورة جمع بينهما هذا الفرض وأخذ ذلك التعصيب وقد ينبغي بالفرض مثل بنتين وأب أو جد وابن ابن فيخبر في هذه الحالة أن الفرض فقط ابن ابن ابن ابن هو ذلك التعصيب مثل بنتين وأم وأب أو أم وجد ليس الأب في هذا إلا فرض فقط لا بقي شيء قد يكون تعصيبا فقط مثل الام وعبد يقول لها الفرض ثلث والله بلا تعصيب ام وجد يقول لها ثلث فرض والباقي من التعصيب جده وعبد جد لها ثلث والباقي لها جده وجد جد لها ثلث والباقي لها تعصيب وجد تعصيب هذا كله في ليس التعصيب فقط هلك هلك عن اب فقط هذا ما تعصيب عن اب فقط هذا ما تعصيب ويجمع بينهما مثل صوره متقدمه بنتين وام وعبد بنتين عم وجد بنت بنتين ابن عم وجد بنت بنتين عم وعد ما في هلا فقط الحديث الثالث حديث رايده في جده من اعطاه السدس هل يجمع المسلمون على هذا ان تعطى السدس من حق الام سواء كانت من جهه الاب او من جهه الام تعطى السدس اختلفوا هل يمكن تعدد الجدات اكثر من جدتين والصواب انه ممكن اما الجدتان فمتفق عليهما ام اب ام ام ام اب ويجوز اكثر من ذلك على الصحيح ام ام ام ام ام اب ام اب اب قد يجوز اكثر فان الصحيح ان كل جده على الثلاثه ثلاثه على الصحيح فقد يجتمع بالذات عده واذا مرضت هذا السدس واذا تعددنا وتساوينا بالدرجه وكنا وارثات فقد السدس بينهن على عدد الرؤوسين واذا كان لجده جهتان ورثت بهما ثلث السدس كجده لام ام ام وام ام اب ومعها ام ابي اب فقد ثلث السدس حاصل ان الجده ثلثنا على الصحيح وهم كثرنا اما الجده الواحده او الجدتين فمع الكفار الله اعلم صلى الله عليه وسلم تعليم السدس الاخر تعليم السدس كان بين الطعمه معناه هو مستحق له كان بعض الطعمه من الله طبيعه الله زياده فضل الله سبحانه وتعالى وما له تعصيب يعني طعمه اللي على الله جد وسلم الاب مع اهله فرض عليه معين فضل من الله فضل من الله ولا سبحانه وتعالى اول ايضا طعمه لا لكن هذا طعمة مفروضة مقدرة معينة وهذه طعمة قد تحصل قد لا تحصل هي لا نسمع قد تحصل إذا بقي شيء قد لا تحصل إذا كثر الفروض مع عرض السقوط ومرة الأولى ثابتة تعبير الآخر والآخر يعني وجهة ولا لا ما صور الآخر الله للأسف يعني إذا كان قبله شيء في الآخر والأول والآخر آخر المعلومات الشيء مصير سبقه بشيء والآخر وأن آخر هو لا خلاف فيه المعنى لا للشرط، هذا هو المعنى، هذا كذا والآخر كذا. هنا صحيح تعبير ربيع الآخر. نعم، الآخرة ربيع الآخر والجسد. حديث ابن مسعود هنا ذكر ما رفع عنه موقوف حديث ابن مسعود في بيت وبيت ابن مسعود على قضاء هذا قضاء نعم شكرا شكرا نعم الحديث الضعيف إذا طابق الواقع صحة لا لا ما صحة لكن يكون يعني يستعمل اسمه فقط ولا اسمه حكم على حكم على ما العلم الدليل اللي هو الواقع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن المقتام بن معدي كريم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. يقول الله وعن يهدان عن البيت وقيم في خال عليه مشروف فعلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له. أخرجه الإمام أحمد قال السنن سوى الترمذي وحسنه وزارة الرازي صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث أبي أمامة بن سهل بن حنين أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح إن الله ورسوله مولى من لا مولى له وإن الخال وارث من لا وارث له. وهذا الإمام أحمد في السنن إلا أبا داود حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديثان دليلان على توريث الخال عند عدم الورث. قد تنازع اهل العلم في مساله ذوي الارحام هل يعيثون ام لا يعيثون، وذهب جمع غريب اهل العلم الى توريثهم محتجين بقوله جل وعلا واولى الارحام بعضهم على البعض بعمومها إذا تعم على الفرائض تعم العصبة وتعم من ليس له فر ولا عصب من ذوي الأرحام. احتجوا أيضا بهذا الحديث وحديث جيد رواه من نكر حديث المقدام وحديث عمر. قالوا ولأن قرابة الإنسان أولى بماله من بيت المال هم أولى برفضه وإحسان فكانوا أولى بالمال عند عدم الغروب وعند عدم العصر. وهذا قول قال صاحب المغني رحمه الله الله قدامى موقف مروي عن عمر رضي الله عنه قال علي بن مسعود وابي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وابي الدرداء من الأنصار وعن جماعة من التابعين ابن صالح معروف وعمر بن عبد العزيز وجماعة ومن قال غير أبوك أبو حنيفة وأصحابه وذهب إلى أحمد رحمه الله هو جماعة من العلم في عموم الآية المذكورة يقول فهم الأرحام بعضهم أولى ببعض فيعم يوم الفروض العصبة وما ليس كذلك من القرابات. قد أجمعوا جميعا على أن ذوي الأرحام إنما يرثون عند فقد الغرور والعصبة. أما متى وجد ذو فرض كالبنت أو الأم أو ذو عصب كابن العم فلا ورث فلا يرث للورثه لا خال ولا غير، بل هنالك مقدمون بالاجماع اذا وجد العم ولو بعيدا او معتق او بمعتق او حصلت المعتقين ولو رعدوا فانهم مقدمون بالارث على الورثه، وانما خلاف اذا فقد لو الهروب ولو العصبه من الاقارب لما زوجان لا دخل لهم في هذا وزوجان لا دخل لهم في هذا الباب، فإذا فقد له الهروب من القرابات والعصبة من النسب بينهما هذا هو محل الخلاف في القرابات الأخرى كالخال والخالة والعمة والعم لأم وبنات الإخوة وأولاد البنات وجدات الساقطات من جهة الأب ومن جهة الأم فهم أبي الأم وأم أبي أم الأب وأشبه ذلك، هؤلاء هم محل الخلاف والنزاع. وعرفنا أن قول توريثه وقول من قدم محتجين بعموم الآية وقول الأرحام بعضهم على البعض يقول بهذا الحديث قالوا والد ولا ورث لك يقول به يقول مزاج الأم وقاسوا عليه بقية الأقارب العمات والجدات الساقطات والجدات الساقطين وأولاد البنات وأولاد الابن وبنات الإخوة وبنات بنيهم والعم لأم وبنات الأعمام وبنات بني الأعمام إلى آخره، وجعلهم أحد عشر صنفا وبعضهم صنفهم أكثر من الأكثر من ذلك وبعضهم أقل على خلاف في هذا، والتصنيف لا يضر. وزاد آخرون من العلم إلى تأويل هذا الخبر أو توعيه ولا بأس بسنده، قالوا لم يرث الأرحام تفصيل في توريثه وليس يكون بالنص، وليس هنا نص يبين لنا توريثه وكيف يوردون، ولو ارث فقط لا يكفي، بل واجب ان يكون مال من مات وليس له فضل ولا عصبه ان يكون باجماع للمسلمين، فلا يخص به بقيه القرابات بل يكون للمسلمين عموما، لأن هذا هو الأصل، لأن لم نجد مستحقا للمال هو المسلمين عموما في بيت المال، هذا هو الأصل من الأموال الضائعة، وهكذا من مات لا وريث له كل بيت المال، وهكذا الجزية وهكذا الأخوال وهكذا الغنائم كنت غنيمة كله لمصلحة المسلمين، هذا يكون من هذا المال ولا ليس معنا أصل يعتمد عليه وصل حتى نقول أنه كذب ذوي الأرحام، هذا مثل فيه مثال رحمه الله أو لأبي حنيفة الذي أخذ الباب وقالوا يريد ذلك لأنه لا يعرف وجه الأرحام، ولا إلى قوله هذا مالك رحمه الله بن أنس الشافعي رحمه الله من المسؤول عنه، وذهب بعض أصحابه إلى أن قول الشافعي في تفصيل وأنه إن انكرم بيت المال واستقام فقوله كقول شيخه مالك يقول بيت المال، فإن لم ينكر بيت المال فالورثة والأرحام فالأولى بيت المال إلا عبد الجبال، والمشهور الأول أن الإسلام هو الذي ذكر صاحب الموني على الشافعي وعلى البصري، وذهب إلى هذا القول أيضا كما قال صاحب الموني، ذهب إلى أمر أبو ثور المعروف صاحب الخالد الكلبي، وذهب إليه أيضا الأوزاعي الذي هو الشام المعروف، وذهب إليه أيضا داوود الظاهري أو العلي الظاهري أو الظاهرية، وذهب إليه أيضا أبو جعفر بن جرير صاحب التفسير، وهو كما ترى قوله قوة وله وجاهد، والآية الكريمة التي احتج بها المؤرخون ليست واضحة فإنها عامة، واحتج بها العلماء على نسخ التوريث بولاء الموالاة، الله أنزلها ناسخة لذلك، كان الناس إذا مضى جاهلية يتورثون بالمحالفة لأنه يغزو بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا في الجاهلية، فكانوا يحتاجون للتحالف حتى يتناصروا حتى يمتنعوا من عدوهم، فكان الرجل يقول للآخر نبي دوق وما لي مال تنصرني وأنصرك وترثني وارثك، ويتحالفون على هذا والقبائل متحالفة ينصر بعضها بعضا ويحمي بعضها بعضا واموالها فيما بينها هكذا، ليس للاقارب بل للمتحالفين، ثم جاء الإسلام فأطر الله ذلك بالإسلام وقال توارث الإسلام بالولع والموالاة والهجرة. أما الهاجر هو ولي أخي يرثه ولعل ما قوله جل وعلا ولكل يعلم مغاليا ان قد رجل قبول ولعل ايمان كفاتهم نصيبهم. ثم بعد ذلك نسخ الله ولع الموالاه وصار العز بالقرع باب الرحم تصورهم المهاجر وغير المهاجر ما دام المسلمين. وانزل في هذا قوله سبحانه قول الارحام بعضهم بعض كتاب الله من المهاجرين من المهاجرين في آخر سورة الأنفال قول أرحم بعضهم أولاد من كتاب الله يعني في حفظ الله. المقصود أن الله جل وعلا بنسخ بهذه الآية العظيمة ولع الموالاة والإثم وجعل النوازل قاعدة وهم ذو الفروض والعصر كلهم يقال لهم كل الأرحام فيحتاج بها على توليه إيه قال يحتاج الى دليل مفصل يوجد يقتضي ذلك. والذي قال بالتوليه قال عمها يكفي فان اخذنا منها الغرور والعصبه بالنص والاجماع. فلما زالوا وذهبوا بقي بقيتهم داخلهم في هذا العموم فلا وجه لابعادهم منه هم داخلون فيه قدم عليهم غيرهم كما يقدم بعض العصبه على بعض بعض الغرور على بعض هكذا قضية الأرحام قدم عليهم بالظهور وبالعصبة وبالعصر فإذا زالوا ورثوا بعدهم. ولعل يأتي لهذا مزيد بحث إن شاء الله عند باب عند إخواني صحابية ما يتعلق بالأرحام بعد لا صلاة أو سنة. فإذا مقام يحتاج إلى مزيد عناية يحتاج إلى مزيد تأمل. ولكن هذا هو أصل البحث وكلا القولين فيهما من النظر. ولا يبعد ان يقال قول ثالث ان كان قال به احد ولا اذكره الان ان قال به احد هو وجيه وقد يقال ان المال من الجمال الا ان دخل فقط ان دخل فقال ورد شر الى الله وما سوى قال لم يحدث في النص فلا يبقى فيها الخال والد ولا والده اذا حصل على الخال فلا شبهه في هذا الوقع عليه. اما الالحاق غير الخال والحماد والخالات هذا هو محل النظر. ولكن لا اعلم الان من قال بهذا ويمكن ان يكون قال به احد حتى الى تامر. حاصل ان هذا البحث ياتي لهم ان شاء الله في درس هذه المساله في درس الفرائض ان شاء الله. وأما قول الله مولى من ولا من لا مولى له هذا واضح فإن الله سبحانه هو مولى الجميع مولى العباد سبحانه وتعالى. ومن لا مولى له ولا قريب له فالله مولاه وهو الذي جل وعلا يتولى أمره ويدخل ماله لبيت المال لأن بيت المال المسلمين والله مولاه سبحانه وتعالى. وهكذا الرسول وهكذا ولي الأمر إذا كان الرجل لا ولي له فالله ولي الأمر يقوم مقاله فيأكل زينه ويزوج نسائه ونحو ذلك. فالولي الأول يقول مقام فلا وليا ولهذا الحديث أغى السلطان ولي ولا وليا. والحديث الرابع هذا الحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسهل الولود ورث. هذا رواه أبو داود عن عباد وخرج واحد أيضا مسلم لسان جيد وهو دليل على أن المولود متى ولد حيا ورث. فسهل يعني صرح هذا يدل على انه متى ولد حيا ورث. والاخر استهلال للدلاله على حياه فاذا استهل او ولد منه ما يدل على حياه فلا يستهلال كما قال اهل العلم كالعطاس ونحو من الحركه البينه واضحه في الحياه فانه يرث والا فلا فاذا سقط ميتا فلا اكل حبه حب العدم. ولد الحمل توريث البحث ياتي في درس الفرائض ان شاء الله من باب الحمل الى البحث في بعض الاحساس التفصيل، ولكن هذا الحديث هو حجة في قوله هل يسهل حيا إلى ولد حيا بشوق المعروف المعلم إن مستوى يكون موجودا حيا وتورف، وأن يستهل صالحا يعني وأن يولد حيا ولد وليته في بحث الناس إن شاء الله في قصة الرائعة. الله أعلم. الله أكبر. الرد مقدم عليه. الرد مقدم عليه. عندما يقال عنه قول الثاني في الرد أنه لا يصح وعن جميع ما عليه. نعم. ولكن قول الرد هو الصواب. جاء به النص. نعم. نعم. محل بحث. يأتي إن شاء الله في محل. نعم. نعم. ليس للقاتل من الميراث شيء، قواره النسائي والدار فيه وقواره عبد البر وعله النسائي والصواب وقفه على عمر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الوالد فهو لعصبته من تاب، قواره أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. قرار الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله بيهقي. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفواهكم زيد بن ثابت، أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعلة بالإسناد. من علي أبو حيثة أنا من حيث النبي هجد رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي أنه قال ليس للقاتل من الميراث شيء، قال النسائي والدروطني وقضاه بن عبد البر وعله النسائي لم أقف على علة النسائي ولم يتيسر لي البحث عنها جيدا، ولكن القاعدة أن الثقة متى رفع الحديث ووصل الحديث فهو مقدم، ولهذا هو ابن عبد البر بثقة رجاله، والأصل الاتصال وعدم الانقطاع. وأما قول الحافظ والصواب وقال عمرو ففي نظر، ورد العمرو بن سعيد أنه كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن المراد طوال عمر بن الخطاب طوال زائدة، لأن عمر حكى لابنه لأن ثلاثة القاتل بن أبي سعيد، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمثل القاتل، وأخبر بن مالك وأحمد بن ماجه يرضى لقاتل بن أبي سعيد. وأجمع العلماء على أن القاتل لا إرث له وأن القاتل من ولد عرف فرق وخلال الدين، وإنما اختلفوا فيما إذا كان القتل خطأ هل يمنع أم لا، على قول الله العلم، والأرجح أنه يمنع مطلقا، متى كان قتلا مضمونا ليس قتلا مباحا ولا مشروعا فإنه يمنع سدا لباب الشبهة حسب الحيل التي قد يقتحمها من أراد قتلا ورثه، فما دام قتل مضمونا لم يلم به شرع سواء كان ضمانه بالجزي وكفاره او بالجزي فقط او بالكفاره فقط فانه لا يعرف صاحبه، وغيره بالجزي فقط كالوالد قتل ولده فانه ليس به الا الجزي فقط ولكن لا يعرف لانه متعمد، أو بالجزء وكفارة قلعة خطأ فإن أردت في يده وكفارة، أو كفارة فقط إذا كان القوم العدل لنا فإنه لا جزاء له في كل حال ثم حاصل. والصواب قول من طالب التعليم لأن الحديث عام ليس لقاتل ولا شيء، ولأن هذا أقرب إلى سد باب الشر والفتن. هذه الثاني حديث عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حول ولا قوة أو الولد هو لعصى دين الكعب. هذا حديث جيد ودليل على أن العاصب هو الذي يحفظ المال، وهذا أحد أحكام العاصب أحكام العاصب، فإن العاصب يحفظ المال كله إلى فرع كما في قوله جل وعلا في قصة في سورة النساء في آخرها ولا أخت فلا يسمى ترك ثم قال بعده وورثها أن لم يكن لها ولد، فدل على أن العاصب يحفظ المال كله إلى فرع. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم كنت كنت حضر الهيئين فإن الله يراه أنه يجب المال كله إلى الفرد. هذا قلت في أهل السورة فإن كان بين الرجال والنساء فإن كان حضر الهيئين، والحديث يدل على هذا نحن من الوالد أو الولد هو لعصبته من كان إن ما أحضر من عقارب أو أمتعة أو نقود هو العصب من كان إن قربه أو بعده. وقد احتج به على ان الولاء لا يضر ويعتبر في هذا، فان هذه القصه ان امراه كان لها موال وتركب عن بنين من بني سهم ثم مات البنون وورثهم عمرو بن العاص، ثم مات داود مات الورى وورثها بنوها، ثم مات البنون وورثهم عمرو، ثم مات لها مولى عتيق من غير بني سهل من قبيله اخرى، طلب عمر بهذه مولاها فقضى عمر لان مولاها من بولها هي عصبتها هي، لان لا يورث الولاء لن ينتقل الى ابنائها حتى ينتقل اليه. قال وحمد خبر بهذا الحديث نحو الوالد او من هو لعصبته من كان، واخذ العلماء من هذا قاعده لا ميراث لعصبة عصبة المعتق إلا أن يكون عصبة لمعتق، فأمر عصبة لعصبتها وليس عصبة لها. فإذا كانت امرأة من جميل ولها بنون من قريش فماتت ولدوها ثم مات الولى لها يعتق لها، فإن ولاء عتيقها لبيتين لا يورث بنيها وهم قريش، لأن الولاء لا يورث من انتقل إليه الولاء، الولاء مثل النسب لا يورث ولاءه. والمقصود أن العصبة هم الذين يحفظون المال كله كما يحفظون الباقي بعد الحروب كما يعرف. والموالي ولاؤه لعصبة من اعتقه، وهذا يتصور في النساء لكن الرجال لا يتصور، لأن عصبة الرجال معروفة هم عصبة النفس وعتقاؤه من عصبته، لكن المرأة قد تكون من قبيلة وبنوها من قبيلة فيكون عصبة بنيها غير عصبتها، فيكون الولاء في مواليها لعصبتها لا لعصبة عصبتها بل لعصبتها هي كما في المثال السابق. أما أخذ العاصب ناقة الهروب هذا يدل عليه الحديث الصحيح قال لك أذهب الفرائض من أهلها فهو اليوم من الذكر، ويدل عليه أيضا قوله تعالى وليأبويه وليأبويه يقول له والده يقول الله لأمه الثلث فإن أخذ أمه الثلث وسكت عن الوالد، فدل على أن تأخذ الباقي من الثلث والثلثان عصبة. وهنا الحكم ذلك وهو انهم يسقطون عند صراط الفروض، وهذا ماخوذ من هذا الدليل ايضا، فان اذا ما بقي شيء سقط ليس هذا الباقي، اذا ما بقي شيء سقط، ولكن لا يسوى سقوط ثلاثه الاب والبنت والابن لأن النبي لا تخلو مع الغروب ولا تستغرق مع المسك. والأب والجد إنما تستغرق مع البنات. والبنات يقول الأب والأم والجد معهم السدس. فلا تستوى صفوره. وحديث ذلك حديث عمر. عبد الله بن عمر خطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء يحمد بما في النسب لا يباع ولا يوهب، يحمد بضم الاعتلام كما في القاموس قال الف الفقراء على الضم. صاحب العلم الفارق قال: تضم وتفتح لحمه يحمد، وقال القاموس الضم فقط. قال: والنحمد ايضا ما يعرف الرسول وتفتح لامها ايضا. وهكذا ما قدموا للبارد من الطعام لصالح قال له لحمه لحمه، قال له افتح بهما فيما يقدم الطائر بما يجعل فوق السوداء ومثله لا يباع ولا يوهب، يخفى بضم الاعتلام كما في القاموس قال الف الفقراء على الضم. صاحب العلم الفارق قال: تضم وتفتح لحمه لحمه، والله القاموس الضم فقط. قال: واللحمه ايضا ما يجعل فوق السدى وتفتح لامها ايضا. وهكذا ما قدموا للباز من الطعام لصالح قال له لحمه لحمه، قال له افتح بهما فيما يقدم الطائر بما يجعل فوق السدى مثل ثياب ولم يلقوا فتحا في أراضي. قال هو أن نفع القرابة بالظلم قبل. معنى هذا الحديث أن الولاء مثل النسب لا يباع، كما أن ما يبيع نسبه لو باع نسبه من أخيه أو من أبيه بطل البيع لا يصح. النسب لا يباع أو ذلك شرعا لا ينتقل بالبيع ولا بالهبة. هكذا الولاء ويدل على أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث. الإنسان إذا مات عن ولده لا يكون بحق ولده من حل ينتقل إليه حكمه الأخ مثلا، إذا مات الأخ يكون حكمه حكمه ابنه، فلو مات الأخ شقيق عن ابن ومات ريح عن أخ لأب قدم الأخ لأب ولم يكن ابن الأخ الشقيق من ذات أبيه، لأنه نسبه وله قرابته قرابة أبيه لا تنتقل إليه غير مستقلة. هكذا النسب لا هكذا ولا لا ينتقي ولا ولا يوهب. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، رواه الشيخان من حديث عبد الله بن دينار بن عمر. هذا احد الافراد من وظائف عبد الله بن دينار بن عمر. والوالد والبيهقي رحمه الله حكم على جواب الوهب وقال ان الروايه محفوظه ويبنيها عن بيع الولاء وعن هبه فقط. وذكر في السنن روايات كثيره فيها الولاء وقد مهد النسب، وذكر فوائد عن علي بن مسعود بن عباس كذلك وعن الحسن وسلم. ظاهر سياق كلامه ان المحبوب ان يعمل يعني الولاء وعن هبه، ولكن لا منافاه فإن هذا يؤيد ذلك. ولا نسب ذلك في الحديث الصحيح ولا يخالف، ولا يحمد ما نسب يؤيد ما جاء في الحديث الصحيح النهي عن بيع ولا يموت، بل وافق ذلك فلا منافاة. ويمكن ضبط هذا وهذا بحكم الوهم على من رواه هذه الرواية فحنا ضبط. فلعل بعضهم رواية بأن محمد بن حسن بن يوسف ليس من أحباب جهة الرواية، وإن كان فقيهين عظيمين من مذهب الحنفية لكن ليس من أحباب الرواية. قد جرح النسائي محمد في الحفظ والحفظ والحفظ وشريف رحمه الله القاضي رد شاعة بن يوسف بإلهة الأزياء. المقصود أن العلم علل منها الحديث الصحيح ومنها الرواية مع المذهب منها ما قيل فيه محمد حسن بن يوسف ونجي ما يجب أن يعلم بعضها في الإطاع وبعضها في صحيح النظر هكذا من عشر مسعود عباس الشواهد هذه كلها تدل على قوة الحديث وأنه جيد ثابت لأنها تشد بعضها بعضا وإن جبر ما في محمد بن حسن بن عبد يوسف ولا لي من جهة الهجر أو من جهة بن عبد الأرجاء في أبي يوسف رجاء الأرجاء لأن الحنفية رجاء بن القائد بعد نظرة بداية العمل قد رواه ابن يوسف عن عبد الله بن دينار عن النوم كذبوا في جماعة حالة نهار وغير واحد بس ولكن يقول من غير عبد الله بن دينار أيضا كما تحدث لا بيهقي وغيره والحاصل أن الحديث قدره جيد ولا قول رواية محمد سواء شواهد كثيرة وشواهد من حيث عن الجماعة من الصحابة أيضا فهو صحيح المعنى صحيح المتن موافق للحديث الصحيح النهي عن بيهقي وغير واحد بس ويدل ذلك على أنه ولا لا يباع ولا يرد ولا يرد بل هو كالنسب فإذا مات ميت مثلا عن من المعتق فإن الاثنين يرثان تحسبان ثم لو مات أحدهما عن ابن وبقي الابن الآخر ومات هو الآخر فإنه يرث الابن الموجود ولا ينتقل نصيب الميت لابنه لأنه لا يورث بل يرثه الأقرب كالنسب مثل ما يرث الابن ويقدم على ابن الابن هكذا يرث الولد وهكذا الأخ لعبد الأخ كذا العم عبد العم كذا وكذا سوي سواء والحل الرابع حديثه خلص وإن سلسل الأفضل من ابن الزعب حديثه طويل قصة مع أكثر الصحابة لكن ذكر مؤلف هنا شاهد الباب وأفضل زيد بن زعب زيد رضي الله عليه كان مبردا في الفرائض وعلمها ولهذا أول عليه أن يمن فيها بهذا الفن تابعوه إلا في مسائل معدودة خلفه بها العلماء لظهور الدليل على خلاف قوله منها مساله الجد والاخوه كما ياتي والى الصواب خلاف قوله وان الجد اب يحجب الاخوه خلاف لزيد منها مساله الحماريه صافي كما ياتي وان جرى تشريك الاخوه معه جرى تشريك الفقه مع الاخوه بام الصواب عدم التشريك وانهم يسقطون بسرعه الغروب في مسائل اخرى قليله ولا يلزم القول لعمر زيد ان يكون معه الصواب كل شيء كما اراد عليه الصلاه والسلام بيان تقدم في هذا الفن كثره العلم في هذا الفن وليس الله انه معصوم لا يخطئ قد يكون العالم برز في فن من الفنون لكن لا يلزم من ذلك يكون قوله الصادق في كل شيء ولكن تعرض اقواله التي قالها فيها غيره على القاعده كتاب السنه فما رجح فيهما او في احدهما هو الصواب نعم وعن القاتل الى السبب القتل ومعنى ان المقتول مثلا هو الذي القى بها السبب ما لم يكن يلقيها ولا تلقاها لا لا كيف كما ان الذي يوافق عليه القاعده ان القتل يكون مضمون وكما هو مضمون لا يمنع ولو ان انسانا القى السياره حيث حكمنا بانه غير مضمون ان لا يمنع ذلك مثل القصاص لو ان انسانا له ابناء وقتل احدهم أحد إخوته عند عدوانا جاء به القصاص إذا كان له أو مريض جاء به القصاص إذا قتله قصاصا ورثه لأنه قتله بحق نعم أخذ الوالد أخذ الوالد يمنع له في شريك كفارة بيدية ما في كفارة نعم إن عمه إن عمه جاء تتعدد أو عند الإنسان حديث لا تقبل البيت. النساء شديد فيه وصل الإنسان على قاعدة التفريق، قد يرى الإنسان على الوصل وصول الفقهاء للتفريق بالقاعدة، الحكم للواصل والقافل على من أصل وقطع الحديث بالقاعدة. نعم. وغالب الظن في التبديل على الاقل رواد مالك. نعم. السلام عليكم. مثلا الفرضيه. هل ناخذ بالتوصيف بشهاده المنزله؟ ما اعلم بشهاده المسائل في الغرائب ما فيها نص ضرب. لكن لو وجد شيء فقوله قدم على غيره. نعم. قائد السيارة إذا كان معها على أمر الله تعالى باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحبكم إلى المسلم إلا في شيء يريد أن يوصي فيه يبيث ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشرطه؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر معالة يتفقون الناس. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي استوجبت نفسها ولم توصي، فأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فقال عليه ونقول مسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. رواه أحمد والأضعف إلا النسائية والحق حسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن كارون. رواه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء ومن ماذا من حديث أبي هريرة، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، هذه الأحاديث المذكورة هنا في باب الوصايا كلها تدل على شرعية الوصية وأنها لا يحتاج إلى الثلث بل الثلث أقل. في حديث ابن عمر دلالة على أن ينبغي المؤمن سهل في ذلك إذا كان له شيء مثل المسلمين. قال: قال ما حكم من المسلم له شيء مثل يسويه مثل يديه إلا وصية مطمئنة. المعنى ما ينبغي ولا يليق به أن يتساهل. وهذا عند العلماء فيما إذا كان له شيء مثل يسويه لهم الحقوق اللازمة كالديون التي يسعى لها الديونات أو وهول يخشى أن تضيع أو عماري أو أمانات أو ما أشبه لنا غيره، فإن وصية تنقلب أقسام منها ما يجب ويتعين ويدل التي لا دليل عليها الا في الاطار ووصيته والحقوق الاخرى من الرهن وعاديه واعمال من اخوياه فهذا امر مسلم ذلك ولا يتساهل لان قد ياتي بك وهنا هو مستحبه قد يكون من المال الكثير فيوصي في اشياء يبدوها خير وعمل خير والصدق على اقاربه مما يعرفون صدقة وجوه الظهار فإن هذا مشروع له بالثلث أو أقل. كتب الله عليه هذه الوصيه بجبال بن حضره الحزر خير وسيط وله قريب ثم يسال الله من هذا الرجاء قال ان الله قد اعطاه من حق حتى بلا وصيه الغالب قال العلم هذه ان السنه لا سحر لان السنه مفسر الايه والنسخ والقران لهذه الغالب نسال الله باولاده ووجهت الوصيه للاقارب والبيت والمواليد قال قوم انه تخصيص نسال الله باولاده تخصيص ورده ووقع الورده على حاله ويشهد ان العلم النسخ العام وان الايه نسخت للمواليد قصه الايه وصلاتها ان لقد اطلق على قبول الحق حتى فلا وسيله القران بين ان الورده ليس له مصايا وليس منه اي ذكر المطلوب ان نوصي بالاشياء التي تنفسها الوسيله قال ابن الله لأبي أمه من أولى البنات من أخوذ الله يريدون الأمة أشبه الآية من الثلث فأقل والأصل بقى أولى آية أو عمر بها نسخة منها ما نسخ قصة منها ما قصة كذلك إذا كان هناك أمور أخرى يختص بها ويتعلق بها نحو المسلمين يوصل بها مثلا تكون على حاجة وبدقها طيرة هناك أمور الحاجة إليها كأساس أن فلان بني فلان يعرف تصوره في اشتباه أو أشياء تعلق تصوره المسلمين فيطلع عليها ويخشى منها الغرباء تضيع على الناس ويضعها ويضيعها المفروض أن يوصي بشيء لأنه أهمية أما غير ذلك فلا يصح أن يريد في غير واجبة إلا إذا دعا إلى أمر شرعي إذا دعا إلى أمر شرعي وجبت كانت وصية بالحبوب والمكايع والديون التي تسعى عليها في جنان حتى لا تضيع أحد الناس أما ما يكون يتعلق بالفضل والاستحباب ومستحب فقط أن يوصي صدقات يوصي بتعب الرسائل يوصي بعض أقارب كل هذا هو مستحب أن يكون لا خير قال ابن عمر ثمرة إلى مولى سلطة صلى الله عليه وسلم وصية عندي من حيوات الله قال يدل على فضله وهمته العالية ومسابقة الخيرات من الله عنه كان معروف من مسابقة الخيرات وانتهاز العبادات والنعمة في الناس وأكثره الأعمال الصالحة وانتهاز الخير رضي الله عنه وأرضاه قال عمر فمات في نهاية 83 عمر 84 لعند 40 وسبعين أو في آية من عند 73 بعدما استولى الحجاج على مكة لعند 73 الحديث الثاني حديث سعد وهو أبي وقاص الزهري المشهور أحد العشرة في فلان الجنة وأحد القناة والفرسان رضي الله عنه وأرضاه قوم وقراء سعد في سبيل الله وله منافذ مشهورة وقام النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي أمه من الجهرة أخبر رضي الله عنه أنه أصابه مرض في حجة الوداع فعاده النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ليس لي كلمة واحدة وأنا ذو مال فأصدق بغير مالي قال النبي لا فأصدق بالشفق قال لا قال فيه قال فيه قال فيه كثير وهي الله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي ولا يجب الصدق بالشطر ولا بالفرقين ولا بما بكل من باب أولى ولو كان واحد قاد الله إلى كلمته لكن رزق بعد هذا بليل وبنات الله عاش على الموت رب الله ودي بعد ذلك منهم محمد بن سعد مصعب بن سعد عامر بن سعد عمر بن سعد لحية بن سعد عائشة بن سعد رزق بليل رضي الله عنه وهو عنه جنبه قريب المطلوب من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدل إلى الثلث فدل ذلك على أنه هو النهاية وما زاد عليه لا يصاب لكن رواية ابن عباس لا تدل على إذا أشعر وإذا أوفر زيادة ونفذ وبرد فلا بأس أما هو ليس له الوصف على سبيل ثم بني العلة صلى الله عليه وسلم إنك أنت يا غد ثانية أن تنظر في محل رحمة الله خيره في محل الفقر يوم أن تنظر في محل عالم الفقراء يسألونهم بها الناس يسألونهم بها هل يدل على أن سليم جار لك الله من يريد شيء يسألهم ويريهم على الحاجة إلى الناس لهذا قال العلماء لا تسحب الوصية إذا كان المال قليلا، لما تسحب إذا كان الوصية كثير، أما إذا كان المال قليل فلا يلعب بولية الفرائض حتى يرجعوك ولا من البعيدين. محله طويل وكذلك وأن الولاء لا يتعلق بالموضوع في آخره، طبقة تفسير عند الله إلا وتسميها حتى تأتي في امرأتك. ذكر ساعة المكلف بعد قومه ولعلها تكلف لا تبيع الاحرام ولا رب الاخرون حتى اطال الله حياته وحفظ عبده اقوال ورجاء فارس وتحضر على يديه وروحا كثيرا عند الله سبحانه وتعالى. خلي معالج في اهل الباب من شهاده ان يبقى ان الطب وان الاسلام مشروع زي ما قلت تصدق فيه وتصدق عليه بذلك معالج عند وفاه زياده الحسنات والتقوى مما يسرد الله منهم وعفى عنه في ان يوصله وجعل صدقه عليه المال وما رواه عن ابو الدرداء وقال لها جماعه ويذكر كما قال المؤلف يجد بعضها بعضا. والاصل في هذا الحديث مساعد انه اتفق على السحابه وهي ثلاثه وثلاث قال ابن عباس هو ان الغضب لا تؤذي الربع يعني ان تقاتل كثير فالغضب او صوت الربع او الخلص كان اولى ولا سيما عند المال الكثير. فالاوسط صديق الروس اذا نزل على الفلوس الى الربع او الربع او اكثر. وحلي فالها لعائشه رضي الله عنها في سيدنا الروسي قال يا رسول الله ان امي تنسى على الروس كل الذي اهدى لك اعتقد واظن ان خير الصدقه اما ان صدقها قال نعم هل يدل على صدق على الأموال في هذا الكبير الميت وأن غير صدق عن الميت أو غير غير صدق عن الميت وهذا مع الإجماع أجمع أهل العلم على أن الصدقة تنفع الميت والحي جميعا. وجاء بعض الروايات أن هذا هو سنة العبادة السادسة للعبادة صدق على أمه خالد في المدينة الإسلام جعله لها كان هناك غير المكاء صلى عليها وصدق على الإنسان. والحاصل أن الجائزة والمجاهد على حجة المقال وهو العلم في حقوق الصدقات عند الموتى واتباعهم ذلك وهكذا الدعاء في جماعة المسلمين يتبعون بذلك كما قال اسمه قل يا جماعة انك ربنا منا ولاخواننا صدقونا بالايمان وما في حكمه في الدعاء الميت وفي الجنازة وفي صلاة القبور ومن كل ذلك. وهكذا جاء انسان الصوم الميت وكان صيام او حج أو نذر أو كفارة أو صحيحة رمضان تأخر عن الصوم لغير علم لغير علم إلا فإنه صوم عنه. واختلفوا النابلة كأداء قرى القرآن أو صارت ناجلة أو صارت نابلة على قول إلى العلم ما جئنا جل ذلك وقال الله على غيره وقال الظهور الأخرين كل من قال يقصى الوالد لا يقصى الوالد ثم لم يجد يتوقف عنه هذا هو الاظهر والاقرب والله اعلم. هل الرابع حديث ابي امامه ان الله قال لكم بالحق الحق فلا وصيه لغيره. هذا الحديث ما جاء في معناه قد جاء في معناه حديث كثيره وذكر الشارع منها جمله في واحد الحديث الاخر وذكر الشارع ايضا الشافعي رحمه الله في امه انه قال انه من المتواترات وانه من جواب الكافه على الكاتب وعلى كل حال هو الذي عليه اهل العلم وقال هذا سر وتوصيل الإجماع أنه لا وصية للوالد وأن قال على من حقها فليس أن يوصي الولد ولا يزوجه أو أن سلسل من بل يكفي ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الوصايا تقول إلى الوالد كما تقدم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم إذا أراد الورثة من الوصية للوالد مثل ما سمعت حالي نعم هذا إلا أن يرعى فقال هو بس كان يرعى في نعم بس لا تنعى في نعم أو صلى الله عليه وعن يعرف أمراض من الطبيب حالة شديدة أو خالد زيادة أو لأن نجي أو لأسباب الأخرى ورضوا فلا بأس. من لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ول

وحيث وديعة من هذا الإحسان فالعمدها لأم الشريعة وأدلتها العالم حويدا عنه ضعيفا لكن أدلة كثيرة لا هذا معنى ويكون في بار حديث المتقدم في العالمية أنت الأمانة يمتلك ولا تسمى تعالى وإن عمد وديعة أمانة فلا يؤمن قوله جل وعلا إن الله لو انتأت الأمانات إلى أهلها وإن أعوى الأمانها السهوات وإن أدخلوا أماناتهم تعلمون فلكم وتدخلوا أماناتهم تعلمون قل سبحانه وتعالى إن لأماناتهم عافيه واعون إن هذا لهم نصوص كثيرة في البعض حديث أيضا عن الذي ما أخذ حتى تؤدي يعم الأمانة أيضا قل لك أدلة كبيرة غير الأمر الضعيف كلها دالة على شرعية التعاون والإحباب والإحسان والوصول إلى أخيه إن فيها الأمانة وصيانتها حتى يؤديها إلى صاحبها وإذا كان الأمر هكذا فليس عليه ضلال المحسن ما دام المقصود حفظها لربها والإحسان في ذلك فليس عليه ضلال من ذلك يتعدى لأن المحسن والله هو الماعي المسلم سبيل فإذا أخذها وحفظها إلى فوق أمثالها واعتنى بها ولا يتعدى عليها لا بتساهل في حفظها ولا بعدوان عليها فإنه لا يأمنها أما إن تعدى يعني نبح المادة أو نوبح حتى المادة أو فعل في الوديعة شيئا يضربها شق الثوب جعله حول النار أو ما أشبه ذلك سمى تفريغا أو تعديا أو جعلها بين الناس يعني الداخل والخارج في بيته وأن يحفظها في قول المبالغة أو ما أشبه ما يعد عرفا أي تعديا أو تفريغا أين يضرب وإلا فلا والذين هم بأماناتهم عافية الوعي والذين ما رعاها ولا ملابيا تفرغ ظلوا يسر حين أخذها أما قوله لو قصر صدقة تقدم في الزكاة وباب القسم العظيم بين يديها شاء الله هذا ذكره مالكنا يعني على شرعية صدقات الأواخر ما يتعلق بعد ما يكون المصارف والوصايا يكون بعدها قسم الصدقات لأن نوع لأن الوصايا فيها غربة تبرع فأشبه وصار لها شبه بقسم الصدقات فلا تغنائم فيه شيء من التبرع والإحسان للناس وإعانتهم فلزم صلة بالوصايا ولكن صلة الصدقات بالزكاة أقرب وصلة الغنيمة بالجهة أقرب ولهذا لاحظ المؤلف ما هو الأولى فقدر الصدقات في محلها وأقرب الغنيمة فإلى محلها هو أقرب وأنسب من ذكرها مع الوصايا ثم ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح النكاح مصدر النكاح نكاحا وعقد الزوجية الصحيح ثم نكاحا وإلى مسلم الوقت ولا خلوة اختلف المخلوقة أن حقيقة في عبد أو في الوقت أو فيهما جميعا ويظهر أنه فيهما جميعا أن الحقيقة فيهما جميعا فالعرب تسمي عقد نكاحا تسمي جمع نكاحا وحقيقة فيهما ومستوى فيهما وسنة وقربة وطاعة قد يجب الله والله أمر بذلك صالح منه الصاحب من عباده وإيمانه فهو ما طلبه من النساء وقربة وطاعة وقد يجب لإما مطلقا إذا كان لهم شهوة وإما عند الخوف على نفسه فقولا للعلم إنما أوجبه مطلقا قد لهم شهوة وقدرة لعم قول صلى الله عليه وسلم في الحديث لعشر شباب قال أخاه إنما يجب عند الخوف يخاف على نفسه لأن يوقع في العشر ولقرب الأول لقرب وجوده وإذا نفسه ما دام له قدرة له شهوة فإن مصالح النكاح كبيرة وعفة الفرد وصرف البصر وجود الذرية وعفة النساء والإحسان إليهن وعفتهن إلى غير ذلك من المصالح فالأقرب وجوده مطلقا بشرطين أحدهما أن الوجود أن يكون لا شهوة والله أمر الشرط الثاني يكون لا قدرة قدرة حسا ويجب به حاجة للنكاح من الشهوة أي يجب عليه يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منه التوبة فإنه يرد البصر وأحسن الفرد قد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قد يجهتم على أنفسه قد أطلق ثم لو يستطيع فعله بالصوت هذا يدل على أن المؤمن يتحرى ما في سلامته وما فيه نجاته وحفظ فرده وغض بصره بالزواج وبالتسري أيضا إذا أمكن أن ينفع أيضا إلا يستطع ولم له قدرة وهو معلوم عن الصوم وأسباب الصلاة ومن ذلك قلة المال يقول لي ويستعجل أن يتعرف إنه الله إذا عجل على أن يستعجل حتى إنه الله وإذا شق عليه عدم النجاح لأجل عدم المال خاف العنف ويصم ويتعاطى الأسباب الأخرى التي تعينه على العفة من بعده يعني النساء مجالس النساء ومحامي النساء وتعاطيه الأسباب التي تنفعه ولا تضره في هذا الباب وهي تيسر الصوت هو استقام المشروع الذي ندب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه لأنه بفك الطعام والشراب وقلة ذلك نسبة يلقه الله الدم ويلقه فوق الشيطان ولأنه بصوم أيضا يكون له خاصية في التحريف في بعد عن أسباب الزنا والحرص على أسباب التي تقوي إيمانه وتحفظ صيامه ولأنه بهذا يستشعر أنه مأمور بشيء لأنه بهذا تعاطى الصوم تعاطى الصوم له شعور خاص في قلبه وأبي بصر جنوده عديدة بخلاف بعض الأدوية الأخرى فإنها لا تحل محل الصوم بهذا الشعور والحديث الثاني حديث أنس في جماعة الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم حديث مطول واختصره المؤلف فإن حديث أنس مطول حديث عائشة أيضا أن جماعة سألوا أسباب ذلك عن عمل السيف فأخبر أخبر ذلك كان انتقال العمل رأوا أنهم كانوا أكثر كان بالليل والسعر كثير والعبادات متنوعة فقال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنا قال أقرأ ما أنا فأصوم ولا أفطر قال أقرأ ما أنا فلا أكل اللحم قال أقرأ ما أنا فلا أكل النساء أرادوا يسجدوا على أنفسهم لأنهم بزعمهم يخشون أن تساهلوا أن يهلكوا والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلهم لأنهم غفور له فأرادوا يسجدوا على أنفسهم فلما بلغ النبي هذا عليه الصلاة والسلام خطب الناس حمد الله وأثنى عليه وقال ما بال وقال قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء مريض عن سنة ابن سمين بين عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يجوز هذا العمل وهذا التشريك أمر مضطرع ربانية مضطرعة ليس من دين الإسلام وكان المسلم في وعادته ألا يصلح بالناس فيقول قال فلان وقال فلان فليكن ما بال الأقوام ما بال الرجال فلا يفهم في هذا من أصلح من التنصيص على الأسماء قد يضر على الأسماء فلهذا كان عنه صلى الله عليه وسلم عدم ذكر الأسماء وإنما يبين ما فيه أو ما فعل ثم ينبه على الحكم عليه الصلاة والسلام إذا المقصود هذا ليس مقصود ذكر فلان أو فلان وفي هذا أن استمرار صوم على الفطر ليس بذمته ما كان لكم يصلي ولا ينام يسهر ليس بذمته قال المسلمون ليس من سنته كذلك عن اكل اللحم والطيبات ليس من سنته وسنته انه ينام ويصلي يتقوى من نومه على العبادات ويقول يفطر يتقوى على الصوم تارك يصوم تارك يفطر كذلك يتزوج النساء من غير الزواج من غير كثير العفه احسان الفرض والبصر من الذريه احسان النساء انفق عليهن وغير هذا من المصالح تكفير الامه كذلك أكل اللحم والطيبات قوة البدن والإعانة على وتعاطي ما أباح الله وكل من الطيبات فترك اللحم ونحوه كلام سنة من يأكل اللحم يتيسر عليه الصلاة والسلام ومن يأكل الطيبات يتيسر ذلك من أنواع الأطعمة يتيسر ذلك ولم يمتنع من هذا عليه الصلاة والسلام فأكل من القنطر وأكل من السعير وأكل من الدجاج وأكل من الغنم والحمر حديث هذا الثاني يعني قال هل وزن هانا يقول الباعة يعني الزواج يعني بأسبابها الباعة وينها توكل نهيا شديدا توكل للقضاء على العبادة وعدم الزواج ويقول سبب الولود الولود الولود ذات التحمل الولود ذات الأولاد فإن المكان يقول القيامة الوليد التي يعني زانها أنها تلف أو عرفت بذلك. أما من عرف بذلك فلا إشكال فيها، وأما لم تعرف فذكر العلماء أنها تعرف بجماعتها وسطها، لكن من قصص الوليد لا أيضا، لأن مفعول له انتهى ذكر والذكر معلوم من بعد، لكن تعرف المولود بقصصها أخواتها وعماتها وقراباتها. وإنهم كانوا يقولون يوم القيامة هذا في حد على أخذ الأمة، الله في كافة أمة وقيامة في كافة أتباعه عليه الصلاة والسلام هذه الأمة والرص الأنبياء يوم القيامة ورسوء الأمة عناية الزواج وتكفير النسل وتعدد الأوزار حتى يكفر ويعبد الله وحده، وهذا ذكر أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا بفضل الإرشاد بالطرق الشرعية. الحديث الرابع حديث أبي هريرة تركها مرة الأربع جامل لمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فرضها بأبي هريرة في ذلك متفق عليه على غير سبع حديث، وهذا يدل على المسالة المحنة لهذه الأسباب، إن هذا هو الغالب إما أن تجعل للجمال وإما للمال وإما لحسبها وحسب ما أهل الآباء الآباء العهود الشجاعة كرم وجود كرم لذلك، ولوالديها تلك لذلك قد تلك لأسباب أخرى، لكن هذه معظم الأسباب المهمة في الأسباب هي الأربع، هذه الأسباب المهمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. في تربية ذلك اظهر من تعرف بالدين واجعل هذا أهم الأمور عندك، تربية ذلك كيف تقال الحث على الشيء ليس لا يقصد معناها لكن الحث إذا فقدت أمك لبنت ذلك أقرأ حلقة إلى غير هذا ثم يقال ولا يصدق. هذه أربعة المسائل تقصد في النكاح قد يسيرها الناس، ولكن ينبغي المؤمن أن تكون أساس الدين أهم مقاصد، وليس معنى هذه من البقية لا لا بقية يصير بقية، لكن ينبغي أن تكون أساس الدين أهم من غيرها، ولا ما يقصد جمالها وحسبها لا بأس، لكن لكن هذا هو الأهم والأهم والدين، وإذا جاء معه حسب ومال وجمال هذا خير إلا خير وفائدة إلا فائدة، لكن لا يكون أكبر همه المال أو الحسب أو الجمال. فهو يعني أنه قال لا تنكحوا النساء لجمالهن فلعله يرضيهن، ولا تنكحوهن لمالهن فلعله يرضيهن، ولكن ينكحون لدينهن أو بواجب الرسالة والإرسال والعياقي جماعة. المقصود ان قصد المال فقط او الحسن فقط قد يضر الانسان، لكن ينبغي لله الدين وما جاء معه وهو خير. الحديث الرابع خامس حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال انه كان اذا رفع الانسان يتزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجعل عليه من خير خير، رفع هي يعني اذا دعاه يجمع شمله، رفع فلانا اذا دعاه يجمع شمله او تعالى فلا معه يشكه قوعده ويهدئ باله من رفع الثوب الى خطا فروقه وجمع ما فيه وجمع فيه من الخلل، فهو الذي خطا فروقه وجمع ما فيه من فروق حتى تستقيم. منه رفع السفينه الى ادناها من المرفع وهو مين الذي تقيم على نفسه. المقصود ان رفعه يعني اذا قال له كلاما يدعوه فيه بما يجمع جمله ويطيب نفسه ويعينه على المهمه التي جعله يضيع، قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في شيء، هذا دعاء عبدي يستحب الدعاء من زوجك. وقد ثبت في الصحيح عندي انه العوف انه لما تزوج قال بارك الله لك أو لما لم اختصر الدعاء بارك الله لك، إذا قال بارك الله كفى، إذا زاد بارك عليك هذا أفضل وأجمل. والله أعلم. كان هذا في الجاهلية، كان في الجاهلية قلت الرفع والبنين أبدى لهم الله هذه الدعوات. نعم. ما يشرع له ما يشرع له. نعم.